السؤال الأخير يا شيخ. شخص أصابته الجنابة والماء الذي عنده يكفي فقط للوضوء، فهل يكتفي بالوضوء أم يجب عليه أن يتيمم؟ الماء الذي عنده يكفي للوضوء فقط، يعني هذا سؤال افتراضي ولا سؤال واقع؟ والله لا أدري، هذا سؤال مترجم من اللغة العربية هو إذا كان الماء الذي عنده لا يكفي إلا للوضوء، وإيش بقية السؤال؟ يقول الماء الذي عنده يكفي فقط للوضوء. أيوة. فهل يكتفي بالوضوء أم يجب عليه أن يتيمم؟ هذا الماء الذي عنده الذي لا يكفي للوضوء، لا يكفي إلا للوضوء، يعني لا يكفي للاغتسال، نحن نقول يستخدم هذا الماء لرفع الحدث الأكبر وهو الجنابة، فيغسل ما استطاع من جسمه به، وما بقي بعد ذلك يتيمم له، يتيمم له، لأن الأصل عندنا هنا رفع الحدث الأكبر، والله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا من الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فالوضوء منه لا يجزئ ولا بد من الاغتسال. وجد بعض الماء وبعضه لا يوجد فيغتسل بالموجود ويتيمم الباقي. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وأيديكم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فنقول يغتسل بالماء الموجود ويغسل أجزاء جسمه التي يمكن أن يغتسل لها، وما بقي يتيمم، وإذا حان وقت الصلاة تيمم، ما وجد ماء يتيمم للصلاة ويصلي. نعم.